إن أعظم نعم الله على البشر هو الإسلام، فمن أراد الله به خيرا وفقه للإسلام، ومن أراد به سوءا لم يوفقه للإسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، والحمد لله رب العالمين.